أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة، إنه محمد في الحلقة الرابعة. توقفنا في المرة السابقة عند رحلة الإسراء والمعراج. بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، بدأت مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام خلاص مكة قفلت، مكة ما عادتش مكان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش حد بيسلم في مكة، بقى الحرب على أشدها في مكة، بقى الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم بقى موقف صدامي صريح. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل القديمة من خارج مكة، وكان يبحث عن مصير ينصر دينه وعن أرض جديدة بعد أن استحكمت الفجوة بينه وبين مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسواق وإلى مواسم تجمع الناس في جزيرة العرب، حتى قابل النبي صلى الله عليه وسلم وفد يسرب في موسم الحج فرد عليهم الإسلام. كان الناس بتيجي من كل الأماكن العربية، من كل قبيلة كانوا بيجي يحجوا. يحجوا فين؟ في مكة، فبيقعدوا في منى، وعارفين بقى مواسم الحج بتاعة المشركين، يعني كان لها طقوس معينة كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يروح للناس ديت في أماكن تجمعهم، وبدأ يعرض نفسه. قبيلة تقول له والله نفكر، وقبيلة تقول له والله إحنا ممكن نساعدك، بس صراحة إحنا تابعين للفرس، فإحنا ممكن ممكن نسمع كلامك، بس الفرس لأ، يعني ما تعملناش مشاكل مع الفرس، لكن نعمل مشاكل مع العرب ما فيش مشكلة. قبيلة تقول له والله إحنا الموضوع محتاج إن إحنا تدينا فلوس، أو أقول لك على حاجة، ما تدلاش الدنيا فلوس، إحنا ننصرك، وبعد ما ننصرك ويبقى تبقى أنت ممكن، لما أنت تموت إحنا نشيل وراك. فبدأ كل واحد يشترط اشتراطات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب دنيا. عارفين سيدنا سليمان لما قال لهم أتم الدنيا بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهدياتكم تفعلون، أنتم جايبين فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب دنيا، هو مش رايح يده عشان واحد يقول له ملك وواحد يقول له عرب وعجم، فالموضوع ما كانش كده خالص. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس، وبالفعل آمن معه مجموعة من شباب يسرب. شباب يسرب بيعوه في العقبة، قالوا له احنا معاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص انتوا وقتي بتعبدوا الاصنام ولكم حاجات معينه بتعملوها، انا هقول لكم على حاجات تعملوها. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على ايه؟ على ان هم يعبدوا ربنا وحده لا شريك له، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه، وان هم ما يسرقوش وما يزنوش وما يقتلوش وما يكذبوش، وان هم لو جالهم امر من النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا يا جماعه لما يكون البيع على ده بيديك بعد ان المجتمع ده عامل ازاي. يعني بيقول لهم يا جماعه الاسلام ان انت تعمل ايه؟ ما تسرقش. يا كأن السرقة ده حاجة يعني ايه اللي هو عادي، خدت الحاجة لزقت في جيبها هعمل ايه بقى ظروفها كده، اللي هو عارفين انت قتل بيقتلوا بعض، يتهجوا بعض كفار نياضي، وبقى كان السمة الرئيسية للكفار ان هم بيقتلوا اي حد، يعني ما عندوش اي مشكلة في القتل. الزنا كان عندهم الزنا عادي جدا، فمن اصلا ما يعهم ان هم يكونوا عندهم عفه، يكون عندهم حياء، يكون عندهم اخلاق، ان هم يحافظوا على الاموال، يحافظوا على الاعراض، يحافظوا على الانفس، ان هم بيعهم ان هم ما يسرقوش وما يقتلوش وما يزنوش، وان هم يحيدوا الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، وان هم ما يكذبوش. والكذب ده يا جماعه من الخبائث الشديده جدا، ما تكذبش. وعلى طاعه النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وعبد الله بن ام مكتوم ليعلموه القران ويفقهوهم في الدين. في العام الذي يليه في السنه 13 وفي موسم الحج، جاءوا مره اخرى ومعهم 70 رجلا وامراه. المره دي بقى هم كانوا 19، المره دي جايين بكام؟ يعني ال 15 واحد اللي كانوا موجودين في اول سنه وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحاجات ديت، جم السنه الجايه بكام في موسم الحج؟ معاهم 70 واحد. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ادهم ميعاد بعد سنه، جم في نفس الميعاد. انت النهارده بتدي ميعاد لواحد وبيجي لك بعد بكره يقول لك هاكد عليك تاني، تاكد عليا بكره يا عم، ما احنا متفقين اهوت، ما بكره نتقابل. تخيلوا ان الناس خدت ميعاد سنه وبعد سنه جم في نفس الميعاد بالظبط، كلهم مسلمون. السبعين دول جايين، هؤلاء الرجال والنساء جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون. ده معناه ايه؟ معناه ان بدات في يثرب يحصل حركه توسعيه في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على اقامه الدوله والسمع والطاعه والانفاق والبذل وعدم منازعه السلطه، وان لهم الجنه، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فاذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه البيعه، بيعه العقبه الثانيه كانت اذان بهجره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لاصحابك اللي هم المسلمين اللي معاك ان هم يهاجروا، والنبي عليه الصلاة والسلام آخر واحد هاجر أو من آخر الناس اللي هاجرت. في ناس ما قدرتش تهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مستضعفين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجرش إلا بعد ما اطمن على غالب أصحابه. بدأت أفواج الناس تهاجر من مكة إلى المدينة، طبعا منهم اللي هاجر سيرا وبدأ منهم اللي هاجر جهرا، عمر اللي قال لو من أراد أن تسكله أمه فليلقلي خلف هذا الوادي، وهاجر بدون أن يهاب أحد. في الوقت ده مكة قررت انها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عشان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم وعارفة انها يقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم في المرة دي انصار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم كانوا في يسرب، ويسرب كانوا اهل حرب وقوة، وعارفين ان ده هيعمل شوشرة كبيرة في قبائل العرب. فقال لك طب احنا نعمل ايه؟ احنا نجيب من كل قبيلة واحد يبقى راجل شديد قوي، بحيث ان احنا لما تيجي يسرب او لما يجي بنو عبد مناف او ما يجي بنو هاشم او لما يجي اصحاب محمد عايزين ينصروه، ما حد ما يعرفوش يقفوا، لانهم كده هيقفوا قدام العالم كله، هيقفوا قدام جزيره العرب باجمعها. فقالوا نجمع من كل قبيله رجل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده اذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بالهجره، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت قريش خطة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا بالفعل من كل قبيلة فتى، وتجمع الشباب واتفقوا على موعد القتل، وكان هدفهم أن يتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل. أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر بعد أن ترك علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهل مكة. تخيلوا يا جماعة، والله العظيم من الحاجات اللي تخليك تفكر تفكير عجيب جدا، إزاي يعني تفكير فعلا تحار فيه العقول، إزاي يعني إزاي الناس ديت زي أبو جهل كان عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أبو جهل مش لاقي ولا واحد في مكة يستأمنه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إزاي مشركين عندهم مشكلة بيقعدوا مع بعض يقول لا ما ينفعش وما ينفعش يغير الدين وما ينفعش يعمل ده، وهم بينهم وبعض كل واحد فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقات واضحة جدا، كانوا عارفين إنه هو أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر يعني فرارا من هذا القتل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمين، بيت ابن عمه اللي هو مربيه على أن يرد الأمانات إلى هؤلاء. فترك علي بن أبي طالب يرد الأمانات إلى أهل مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أواخر الناس هجرة في مشهد جميل ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوطن والمال والأهل والمكان المعيشة، ترك كل شيء مضحيا بحياته لأجل الله عز وجل. فكان هذا يعني إذان بأن الدين أغلى من الوطن وأغلى من كل شيء. كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم أضاء فيها كل شيء، بدأت الدعوة في المرحلة الجديدة هي إقامة الدولة، تحولت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة أن بنى مسجد في بني عمرو بن عوف اللي هو مسجد قباء، ثم بنى مسجد الجمعة، ثم بنى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عارفين الذين مكناهم في الأرض كما قال الله سبحانه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم معروفون أنهم مكنوا ولله عقبة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها هنصلي يا جماعة، أخيرا هنصلي، أخيرا نصلي جماعة، أخيرا نصلي جمعة، أخيرا نعرف نصلي من غير ما مكة يأذونا ويضربوا الناس ويعذبوا الناس وممنوع تصلي هنا، بقى أخيرا هنعرف نصلي جماعة بعد ما كنا بنصلي فرادة وكل واحد بيصلي في مكان بعيد عن التاني، بقينا هنصلي. فكان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في مدينة بعد الهجرة أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ولأول مرة يتمكن المؤمنون من صلاة الجماعة بلا مشاكل، ويصلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وأقام الإسلام صفا واحدا. طبعا المجتمع متفرق، دول مهاجرين ودول من الأنصار ودول من بني كعب ودول من بني عدي ودول من بني لؤي ودول من الأوس ودول من الخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الإسلام جعلكم لحمة واحدة إنما المؤمنون إخوة، قال لهم في أخوة اسمها أخوة الإسلام، فأنشأ نوع جديد من العلاقات اسمه أخوة الإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وبعد كده المدينة كان فيها يهود وكان فيها قبائل تسكن، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لقاءات مع الناس سكان المدينة، وعمل عقد بين هؤلاء بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي وثيقة دفاع مشترك كده، ان هو لو حد هاجم على المدينة خلينا ايه كلنا ندافع مع بعض وكل واحد يصرف ومحدش يأذي التاني، وان لو في اي حكم في المدينة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله ويعلم الناس ويربي الناس ويزكي الناس، قائما بمهمات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقائما بمهمات النبوة والرسالة في تبليغ كلام الله وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى، غير أن قريش لم تترك النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الثانية بعد الهجرة قررت قريش أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معركة بدر، ولأول مرة يتكون للمسلمين جيش يقاتل من أجل الإسلام، فكانت معركة الفرقان، انتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا، وأنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة وقتل المسلمون صناديد الكفر وأسروا 70 رجلا من قريش، ونزلت سورة الأنفال. في أواخر السنة الثانية قررت بعض اليهود نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قريش قررت انها تطلع جيش، النبي صلى الله عليه وسلم حارب وبدأ حصل الانتصار. هنا بدأ يحصل ان في نوع قوة للمسلمين، فاليهود ما عجبهمش ان يبقى في قوة للمسلمين، فبدأوا يعملوا ايه؟ يعملوا خيانات. واليهود طبعا طول عمرهم قوم خيانات، يعني ما يعني هم مضطردين في بعضهم مع بعضهم البعض، يعني اجيال بتسلم الخيانة. فنقد بعض اليهود اشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والذين أشركوا، أشد الناس عداوة، ناس عندها عداء شديد للمسلمين. يعني ولا يخفى أن يعني التصريحات الأخيرة، فرنسا مليانة يهود، يعني من أكثر البلاد التي فيها اليهود، ومن أكثر البلاد التي فيها، يعني اللي عايز يقرأ مع تاريخ اليهود مع فرنسا، يعني المصادر كثيرة جدا في هذا. نقضت اليهود معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فخرج بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى خيبر، ونزلت سورة الحشر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليقوي دعائم الدين، ليعلم الجاهل ويدعو الكافر ويزكي المسلم. في السنة الثالثة بعد الهجرة جمعت قريش جيشا كبيرا وجاءت لتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معركة أحد. وفي هذه المعركة ربنا سبحانه وتعالى أذن في هزيمة جيش هذا الجيش الذي جيش المؤمنين، جيش نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بتخيلوا يا جماعة أن ده حصل، أن المشركين ينتصروا وأن المسلمين ليه؟ إيه اللي حصل؟ لأن الله سنن لا تحابي أحد، النصر له سنن والتمكين له سنن. هؤلاء خالفوا جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خالف أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يكن هناك بد من أن يتعرضوا للعقوبة. صحيح هم مجتهدين، صحيح هم كانوا طيبين، صحيح هم ده خطأ بعد طول بذل الناس هجرت وجهدت وتعبت وبذلت، لكن لله سنن لا تحابي أحد. سيدنا موسى رفع فوقه الجبل وقال يا رب أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، لأن لله سنن لا تحابي أحد. سيدنا موسى مات في التيه، لأن لله سنن لا تحابي أحد. سيدنا عيسى رفع ولم يستطع قومه الدفاع عنه، لأن لله سنن لا تحابي أحد. هنا تلك الأيام نداولها بين الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فشلتم، ربنا سبحانه وتعالى تنازعتم في الأمر، عصيتم، إن كان النهاية فشل، لكن كان البداية كان منكم من يريد الدنيا، إنه أراكم ما تحبون. البداية كانت داخل النفس البشرية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كان المشهد الأخير مشهد فشلتم وتنازعتم في الأمر، لكن المشهد الأول كان مشهد منكم من يريد الدنيا وأراكم ما تحبون. إن ربنا سبحانه وتعالى ما جابش المشهد ترتيب تصاعدي، ما جابش المشهد بالآخر. إن أحيانا يا جماعة كتير من نفوسنا بتكون سبب في هزيمتنا. هنا في معركة أحد حصل حدث غريب جدا، إن الصحابة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معركة أحد، يعني أنا أنصحكم إن إحنا نسمع غزوة أحد لوحدها، لأن أحد مدرسة حياة حقيقية، حقيقة مدرسة حياة، يعني ونزل فيها آيات كثيرة من سورة آل عمران. ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهزم وجيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقريا لسنة التداول، ومع أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب جيش إلى الله سبحانه وتعالى، ومع أن الكفار يبغضهم الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى أذن في هزيمة المسلمين لما خلفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إكرارا لسنة التداول ليبتلي المؤمنين والكافرين. بعد غزوة أحد حاول الكفار من كل ناحية أن يحاربوا أهل الإسلام، فأعدوا العدة واعتدت القبائل على المسلمين. بدأت القبائل بقى بعد هزيمة أحد، بدأوا كل قبيلة تقول لك كويس، فرصة المسلمين مهزومين وفرصة ان احنا نخلص بقى ايه عليهم. وبدأوا يحصل نوع من انواع الايه المناوشات، ان بئر معونة الرجيع بدأ يعتدوا. واحد يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له معلش انا معايا ناس ونفسي حد بس يعلمهم، يقوموا النبي صلى الله عليه وسلم يبعت معهم ناس يقوموا قتلنهم. بدأت الناس تهجم على المدينة، بدأوا يستخفوا بالمسلمين. خلاص ما اتقتل بقى منهم 70 واحد، وبقت عندهم مشكلة وناس مهزومة، فايه خلينا بقى نجري. فبدأ يحصل نوع من انواع اعتداء القبائل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت سمعة المسلمين في جزيرة العرب تبقى ايه تتهز شوية. هنا قررت قريش انها تنقض على هذا، فعملت جيش الأحزاب، جيش الأحزاب ده جمعوا من كل قبائل أو من كثير من قبائل الجزيرة العربية جيوش 10,000 مقاتل قرروا أن يهجموا على المسلمين. قال لك فرصة، دي أحسن فرصة إن احنا نقاتل، وقرروا إن هم يقاتلوا المسلمين وينقضوا على المسلمين ويستأصلوا شأفة المسلمين. السنة الرابعة بعد معركة أحد جاءت مجموعة من أفراد، من قبائل هزيل وعضل والقارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرسل معهم من يعلمه القرآن، فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم القراء فقتلوهم عند الرجيح. قبيلة من القبائل اسمها عضل، وقبيلة اسمها هزيل، وقبيلة اسمها القارة، جمعوا ناس وقالوا والله احنا مسلمين، وعملوا خدعة وراحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابعت معنا حد يعلمنا. النبي صلى الله عليه وسلم بعت معهم ناس قاموا قتلينهم. جاء رجل من بني سليم وعصية ورعل وزكوان، دي قبائل، يطلب من النبي عليه السلام أن يرسل معه علماء الصحابة، وقال له أنا هحميهم لأن أنا في من وراء هذه القبائل، قبائل نفسها تسلم ومش لاقي حد يكلمها على ربنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه مجموعة من أصحابه، فلما ذهبوا به غدروا بهم فقتلوهم وقتلوا عند بئر معونة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في الصلاة، اللهم عليك برعل وزكوان وبني لحيان، قتلوا الصحابة، قتلوا قراء الصحابة. والوقت الحالة النفسية للمسلمين في المدينة كانت صعبة. في العام الخامس اجتمعت قريش وجيوش الكفر من كل مكان في جزيرة العرب، في 10,000 مقاتل بقيادة قريش، وخرجوا من كل القبائل، قبائل كثيرة جدا ساهمت في جيش الأحزاب وحاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت حرب العالم، دي حرب جزيرة العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. وتمالأت طبعا اليهود كانوا في المدينة، كانوا بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. النبي صلى الله عليه وسلم أجل بنو قينقاع يهود بنو قريظة، وأجل يهود بنو النضير، يعني في قبيلتين من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أجلهم لأنهم نقضوا العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الغدر. هنا في جيش الأحزاب لسه مين؟ لسه قبيلة بس في اليهود، من اليهود عايشة في المدينة اسمها قبيلة إيه؟ بنو قريظة. قبيلة بنو قريظة قررت إنها إيه؟ إنها تنقض العهد مرة أخرى. في الوقت ده يعني جيوش على الباب وحصون المسلمين مهددة جايين تنقضوا العهد، هم دول اليهود. تملأت يهود بنو قريظة في الداخل مع الأحزاب في الخارج، وناصروهم ونقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم متفقين أن دي في وثيقة دفاع مشترك وأن ما ينفعش أن أي حد يهجم على المدينة، ومع ذلك نقضت اليهود العهد. فكانت الأحزاب من الخارج واليهود من الداخل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حفر خندق، بيسموها غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، ويعني برضو ممكن نحيل أن الناس إن شاء الله في حلقات مسجلة على موقع طريق الله على الغزوات ممكن تسمعوها. حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندق حول المدينة، ووقف الصحابة لحراسة المدينة، واستمر حصار الأحزاب للمدينة لمدة شهر. طبعا شهر عانى فيه المسلمون الجوع والعطش والبرد والخوف أشد المعاناة. تخيلوا جيش 700 واحد قدام جيش 10,000 واحد، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم 700 مع المسلمين وفي 10,000 من كل قبائل العرب واقفين على الباب. ثم أذن الله سبحانه وتعالى بنصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم العالم أن الله سبحانه وتعالى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصره، فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ليعلم العالم أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصر نبيه، فأرسل الله سبحانه وتعالى على الأحزاب الريح، فانكسرت شوكتهم وخلعت الريح خيابهم وعادوا إلى بلادهم مدحورين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني قريظة وقاتلهم في غزوة بني قريظة، فأجلهم على المدينة بعد أن قتل المحاربين وصبر الأطفال والنساء وعفى عن بعضهم، ونزلت سورة الأحزاب ودخلت دولة الإسلام في مرحلة جديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع في السفر يقول الحمد لله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على جبل الصفا يقول الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا لله سبحانه وتعالى، إن كان موقف شديد جدا ربنا سبحانه وتعالى هزم الأحزاب بمشت هوى. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أذن في نصرة المسلمين نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين، إن ما كانش في أي أسباب، يعني حقيقة لا في أكل ولا في عتاد ولا في، هو في رجال متدينين قرروا إن هم يدافعوا عن دينهم بس لما أذن الله سبحانه وتعالى في نصرتهم نصرهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، والله سبحانه وتعالى أذن بأن يقتل من المؤمنين 70 في أحد حتى يتعلم الناس أن لله سنن لا تحابي أحد ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. في السنة 6 بعد الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا أنه هيعمل عمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هيعمل عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم بص أفق في التفكير جميل أنه قرر أنه يعمل عمرة. هتعمل عمرة في الوقت ده وكريش والأحزاب وأحد وبدر. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يعمل عمرة بعدما رأى رؤيا في المنام أنه يطوف البيت. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قرب مكة عند الحديبية جاءت الأخبار أن مكة ترفض دخول النبي صلى الله عليه وسلم وستمنعه من الطواف البيت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يتفاوض مع قريش فغيبوا عثمان. وشاعت إشاعة أن عثمان بن عفان قد قتل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند مكان اسمه الحديبية وبعدين قالوا له ما حدش هيدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب مين يروح؟ طب أكتر واحد ممكن يبقى له في المفاوضة وعنده علاقات في مكة والناس مش هتأذيه عثمان بن عفان. فبعت النبي صلى الله عليه وسلم ايه عثمان بن عفان. اول ما عثمان راح قام قايل لك ده ايه شاعت اشاعه ان عثمان ايه قتل وجات اخبار قال لك ده عثمان ايه ما عادش هيجي تاني اصلا هم قتلوه خلاص. طبعا لما الصحابه عرفوا ان عثمان اتقتل عملوا ايه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. قالوا خلاص بدل ما عثمان اتقتل كانوا 1400 واحد قالوا احنا كلنا هنموت ورا عثمان ولا واحد فينا هيرجع. فقالوا ان هم بايعوا في بيعه تضاه الله من فوق 7 سماوات اسمها بيعه الرضوان. نتوقف عند هذه النقطة لنكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى عليك الله.